الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كبيرة الزنا حرمها الله رب العالمين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحد لها حدا عظيما، فإن من كان محصنا ووقع منه الزنا وثبت عليه أقيم عليه الحد بالرجم حتى الموت. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم أنه قبل أن يرجم بالحجارة حتى يموت فإنه يجلد 100 جلدة، يعني يجمع عليه الجلد والرجم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم للزاني المحصن مع الرجم بالحجارة حتى الموت أن يجلد قبل ذلك 100 جلدة، وهو حد البكر. فهذه الجريمة العظيمة بهذا الأثر المترتب عليها مع ما يتبقى بعد ذلك من فضيحة الأبد والعار الذي يلحق الأبناء والأحفاد، نسأل الله السلامة والعافية، لأن هذه الجريمة بهذه الشناعة وبهذه الآثار العظيمة، فقد اشترط الدين من أجل إقامة الحد على الزاني أمورا. هذه الأمور هي العقل والبلوغ والاختيار والعلم بالتحريم. فلا حد على صغير، لا حد على صغير غير مكلف، وإن كان يؤدب تأديبا زاجرا حتى لا يعتاد أمثال هذه الأمور فيتورط بعد البلوغ فيما يستوجب الحد. ولا حد على مجنون، لأن العقل هو مناط التكليف، فإذا كان العقل ذاهبا فإن الله لا يؤاخذ المجنون على شيء وقع منه. وكذلك المكره الذي ذهبت الإرادة منه فإنه لو أكره على فعل شيء فإنه لا يحاسب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جلت قدرته رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وأما العلم بالتحريم فهذه شروط 3: العقل والبلوغ والاختيار. فأما العقل فإذا زال، كأن يكون مجنونا أو يكون صبيا لم يبلغ بعد الحلم وهو البلوغ، أو كان مكرها، فهذه الأمور 3 إذا لم توجد لا يقام الحد. هذه شروط ينبغي أن تتوفر في الزاني حتى يقام عليه الحد. وأما العلم بالتحريم فلأن الحد يتبع اقتراف الحرام، يعني لا يقام الحد إلا على فعل حرام وهو غير مختلف لحرام، لأن الذي لا يعلم أن هذا الشيء محرم في شرع الله تبارك وتعالى وفعله لا يكون فاعلا لحرام من وجهة نظره، وإن كان حراما في الشرع، ولكن الله تبارك وتعالى عندئذ لا يؤاخذه لجهله ويعذره بهذا الجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ماعز رضوان الله عليه، لما جاء يعترف بالزنا بين يديه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما الزنا؟ لأنه ربما كان جاهلا بهذا. وروي، لأن الحديث حديث ضعيف أخرجه البيهقي في سننه وهو غير ثابت، أن جارية سوداء رفعت إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وقيل إنها زنت، فخفقها بالدرة خفقات، قام عمر وكان معه درة، كان معه عصا يجلد بها أو يضرب بها من يتورط في أمور لا تصل إلى الحد يؤدب بها الذين يخطئون، فخفقها بالدرة خفقات وقال أي لكاع زنيتي؟ فقالت من مرغوش بدرهمين، مرغوش اسم الرجل الذي وقع عليها بدرهمين، يعني أعطاها درهمين ووقع عليها. إذا هي لا تبالي، تقول نعم. قال لها أي لكاع زنيتي؟ قالت نعم من مرغوش بدرهمين. إذا هي لا تبالي بهذا الأمر، فكأنها لا تعرف أنه محرم. وقال عمر ما ترون؟ وكان عنده علي وعنده عثمان وعبد الرحمن بن عوف. فأما علي رضوان الله عليه فقال أرى أن ترجمها، وأما عبد الرحمن فقال أرى مثل ما رأى أخوك، يعني علي رضوان الله عليه. وأما عثمان رضي الله عنه فقال أراها تستسهل بالذي صنعت، يعني تعده سهلا، تقول نعم من مرغوش بدرهمين. ولو كان صعبا عندها هذا الأمر الذي وقعت فيه لما أقرت هكذا، ولما أعلنت بهذا الذي وقع منها بهذه الصورة. فقال أراها تستسهل الذي صنعت ولا ترى به بأسا، وإنما حد الله على من علم أمر الله. فقال صدقت، ولم يحدها رضوان الله عليه. بما يثبت الحد؟ يثبت الحد بالإقرار وشهادة الشهود. يثبت حد الزنا على الزاني بالإقرار، أن يقر بنفسه، وبشهادة الشهود كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله رب العالمين. وأما البينة التي تكون من قرينة الحال ومن واقعه، كأن تحمل امرأة أو تضع امرأة لا زوج لها، فإذا حملت امرأة لا زوج لها فهل هذا يعد مثبتا للحد عليها أو لا يعد؟ فهذا اختلف فيه الفقهاء. وأما ما اتفقوا عليه فهو أن الحد يثبت على الزاني بأمرين، بالإقرار وشهادة الشهود. ثبوت الحد بالإقرار، الإقرار كما هو معلوم أو الاعتراف هو سيد الأدلة، وأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باعتراف ماعز والغامدية. عندما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، وكذلك الغامدية عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أعرض عنها مرة ومرة ومرة قالت يا رسول الله والله إني لحبلى بالزنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه حتى تضعيه، إلى آخر ما وقع في ذلك الحديث. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار ماعز على نفسه بالزنا، وإقرار الغامدية على نفسها بالزنا. لم يختلف في هذا أحد من الأئمة. الذي اختلفوا فيه، يعني لم يختلف الأئمة في ثبوت الحد بالإقرار، لأن الاعتراف والإقرار هو سيد الأدلة كما يقولون. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإقرار كان يشترط شروط، لعل الرجل به جنون، لعله مع إقراره يكون غير عالم بتحريم الزنا، كما قال لماعز، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما الزنا؟ وقال له أيضا لكي يتثبت من عقله قال أبك جنون أو أمجنون أنت؟ فقال لا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الإقرار لم يختلف فيه الأئمة. وأما الذي اختلفوا فيه فهو عدد مرات الإقرار، يعني هل لو أقر مرة واحدة يقام عليه الحد، أو لابد من أن يقر أربع أقارير، أربع مرات يقر ويعترف على نفسه بارتكاب جريمة الزنا حتى يقام عليه الحد؟ هذا هو الذي اختلف فيه الفقهاء. الإقرار الذي يلزم به الحد يقول فيه العلماء مالك والشافعي وداود والطبري وأبو ثور، يكفي في لزوم الحد اعترافه به مرة واحدة، فلو اعترف بالزنا على نفسه مرة واحدة أقيم عليه الحد، لما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغض يا أنيس إلى امرأة هذا، اغض على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، ولم يذكر عددا، واعترفت فرجمها. لما وقع الرجل الأجير على امرأة الذي استأجره وثبتت جريمة الزنا وأقر على نفسه بها، وأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه الحد، الزنا لا يكون إلا بين طرفين، وهو اعترف على نفسه، فما شأن الطرف الآخر؟ ما شأن المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أصحابه هو أنيس، قال يا أنيس أغدو، يعني إذا أصبح الصباح أغدو على امرأة هذا، المرأة التي قال الرجل إنه زنا بها، أغدو على امرأة هذا، امرأة المستأجر، فإن اعترفت فرجمها، يعني إن اعترفت بأنها وقعت في الزنا فارجمها، إن لم تعترف فلا شيء عليها، ولكن حسابها على الله. وأما إن اعترفت فعقابها في الدنيا إن كانت محصنة أن ترجم بالحجارة حتى تموت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أيضا أن تجلد 100 جلدة قبل أن يقام عليها الحد بالرجم، وكله من الحد الذي حده الله رب العالمين. فاعترفت لما ذهب إليها قال لها: أصحيح ما يقول الرجل أنه وقع عليك أو زنى بك؟ فقالت: نعم. فاعترفت فرجمها، ولم يذكر عددا، أنها اعترفت 4 مرات. إذن لو اعترف الزاني على نفسه مرة واحدة وأقر إقرارا واحدا وجب عليه الحد، وثابت عليه الحد حد الزنا على حسب حاله. إن كان بكرا فيجلد 100 جلدة ويغرب، ينفى عن المكان الذي وقع فيه الزنا عام، ينفى عن وطنه سنة كاملة حتى ينسى الناس سوء فعلته، وحتى يجد من الوحشة بالغربة ما يجعله بعد ذلك لا يأتي مثل هذا الأمر الذي وقع منه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطلب هنا عددا في الأقارير في الإقرارات التي يقرها الرجل في مسألة الزنا. وأما الأحناف فقالوا لابد من أقارير 4 مرة بعد مرة في مجالس متفرقة، كأنما يعطون الفرصة للذي يقر على نفسه بجريمة الزنا يقر مرة بعد مرة، وقالوا لا يكون في مجلس واحد، لأن الحالة النفسية التي تأخذه في المجلس الواحد لعلها تكون حاملة له على أن يكون آتيا بهذه الأقارير 4 وهو مصر عليه. فقالوا يأتي بتلك الأقارير 4 في مجالس 4 متفرقة. ولكن الصواب هو الرأي الأول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتفى بإقرار واحد ولم يطلب سواه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومذهب أحمد وإسحاق مثل الأحناف، إلا أنهم لا يشترطون المجالس المتفرقة. إذن عندنا 3 أقوال: القول الأول أنه يكفي إقرار واحد، الثاني 4 مرات يقر 4 مرات في مجالس متفرقة، القول الثالث 4 مرات ولا يشترط أن تكون هذه الاعترافات في مجالس متفرقة، لو اعترف 4 مرات في مجلس واحد يقام عليه الحد. الصواب أنه لو اعترف مرة واحدة يقام عليه الحد. لو رجع عن الإقرار بعد الاعتراف هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ الشافعية والحنفية وأحمد قالوا إن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد، يسقط الحد عنه فلا يقام عليه الحد. لو رجع عن الاعتراف بعد ما اعترف على نفسه بجريمة الزنا، سواء اعترف 4 مرات في مجالس متفرقة أو اعترف 4 مرات في مجلس واحد أو اعترف على نفسه مرة واحدة، إذا اعترف على نفسه بجريمة الزنا ثم بعد ذلك رجع حتى عند إقامة الحد فإنه يسقط عنه الحد، يعني لا يقام عليه في الدنيا. وأما إذا كان قد وقع في جريمة الزنا فحسابه على الله رب العالمين، لأن الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه هو حديث صحيح. فماعز لما وجد مس الحجارة، يشتد عليه فرا، يعني عندما أقيم عليه الحد، ووجد مس الحجارة، لأن كما هو معلوم يضرب بالحجارة من جميع الجنبات في الساحة التي تقام فيها الحدود حتى يموت، يظل يرتم بالحجارة حتى الموت ما دام أحصن، يعني ما دام ثبت له الإحصان، والإحصان يثبت بأن يتزوج الإنسان يدخل دخول صحيح ولو طلق بعد الدخول، يعني لو أنه دخل وثبت الدخول على الزوجة لو طلقها أو ماتت عنه وظل بعد ذلك بغير زواج فهو محصن، ما دام تزوج في حياته مرة واحدة زواجا صحيحا ولو ظلت معه المرأة ساعات وطلقها أو ماتت عنه ولم يتزوج بعد فهو محصن حتى يموت. فإذا وقع في الزنا فحده أن يردم بالحجارة حتى يموت. تأتي الحجارة من كل مكان ولا رحمة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يظل يردم بالحجارة حتى يموت. فلما وجد مس الحجارة بعد ما اعترف على نفسه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه فر، لما وجد مس الحجارة عليه اشتد فر، أخذ يجري حتى مر برجل معه لحي جمل، يعني هو العظم الذي يكون في فك الجمل، جمل بعد أن ذبح وأكل لحمه وطيحت عظامه، ف فقطعة عظام من فك الجمل قابله رجل معه هذا اللحي من فك الجمل تلك العظمة فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل لا تركتموه؟ يعني لماذا جريتم وراءه؟ هل لا تركتموه صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا إنه لما وجد مس الحجارة صرخ قال يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. أنا اعترفت لأني لم أكن أظن، هو يقول لم أكن أظن أن الأمر يصل إلى هذا الحد. قالوا لي إن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقتلني فغروني عن نفسي فاعترفت ولولا ذلك ما صرخ. وأخبروني أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه. يقول الصحابي فلم نترك، لما قال هذا الكلام لم نترك حتى قتلناه، يعني ظلوا يضربونه بالحجارة ويقذفون به حتى ما. فلما رجعنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال هل أتركتموه وجئتموني به؟ هل أتركتموه؟ يعني عندما قال ذلك كنتم كفلتم أيديكم عنه ثم جئتموني به حتى أراجعه في الكلام. إذن لو رجع عن الإقرار يسقط عنه الحد في الدنيا، لو رجع عن الإقرار حتى ولو كان يضرب، وأثناء الضرب ما دام الحد ثبت بالإقرار لا بشهادة الشهود. وأما إذا ثبت بشهادة الشهود فعن أي شيء يرجع هو، ولا مدخل له في إقامة الحد هنا. ولكن عندما يكون هو الذي أقر على نفسه نسأل الله العافية وأقيم عليه الحد، فأثناء إقامة الحد أو قبله رجع عن الاعتراف ونتل عن هذا الاعتراف فتكف اليد عنه ويسقط الحد بإقامته عليه في الدنيا، وأمره إلى الله رب العالمين. إن كان فعلا قد فعل ذلك الفعل فأمره إلى الله رب العالمين. الذي يقر على نفسه أنه زنى بامرأة، هذه المرأة بين أمرين، إما أن تعترف هي الأخرى وإما أن تجحد، يعني إما أن تقول هو كاذب وإما أن تقول هو صادق وقد حدث فتكون قد اعترفت. إذن المرأة التي يزنى بها ويقر الزاني هي بين أمرين، إما أن تجحد الأمر الذي يدعيه هذا الرجل وإما أن تقر به. إن اعترفت يقام عليها الحد كما مر، يعني إن اعترفت على نفسها فيقام عليها الحد، إن كانت هذه المرأة مفصلة فبالرجم بالحجارة، وإن كانت ذكرا تجلد 100 جلدة وتغرب مع ولي لها لمدة عام. وإذا جحدت يقام عليه الحد وحده، هو اعترف على نفسه فهو يقام عليه الحد وحده ولا تحد هي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة وسماها، يعني قال فلانة وحددها، لأن يمكن أن يقول إنه زنى ولا يذكر اسم امرأة ولا يطالب عندئذ باسم التي زنى بها، ولكن هو يقر على نفسه كالرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أصبت من امرأة قبلة، إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها قبلة فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فالله تبارك وتعالى جعل في هذا الأمر مخلصا سبحانه وتعالى، وجعل للناس كل الناس يقول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طالما أنه لم يأتي بزنا يصل إلى الزنا الذي يستوجب الحد، لأن الزنا زناءان، الزنا زناءان، زنا يستوجب الحد وزنا لا يستوجب الحد. الذي يستوجب الحد تغييب الحشفة وهي رأس الذكر أو مقطوعها في فرج محرم مشتهم بالطبع فتخرج فروج الحيوانات، نطيق للوطئ تخرج الصغيرة التي لا زالت صغيرة بعده وإن كان يعذر تعزيرا بليغا، مطيق للوطئ مشتهم بالطبع مطيق للوطئ من غير شبهة نكاح، يعني لا تكون هناك شبهة في مسألة الوقوع، مثل أن يكون قد عقد على امرأة فأدخلوا عليه أختها فلما دخل وجد امرأة في فراشه وليست زوجته وإنما هي أختها فوقع عليها، هل يقام عليه الحد أو لا يقام؟ هنا شبهة، هنا شبهة في هذا، شبهة النكاح من غير شبهة ولو من غير إنزال. فإدخال رأس الذكر بهذا الترتيب في الفرج المحرم يقام عليه حد الزنا يكون مستوجبا لإقامة حد الزنا ولو من غير إنزال، مجرد الإيلاد يستوجب الحد. 100 جلدة للبكر مع تغريب ونفي سنة، و100 جلدة مع الحذف بالحجارة والرمي بالحجارة حتى الموت، الرمي بالحجارة حتى الموت. نسأل الله العفاف والعفة، إنه على كل شيء قدير. هذا الزنا المستوجب للحد، ما دون ذلك لا يستوجب حدا وإن كان زنا، ولكن يعاقب الله تبارك وتعالى عليه في الآخرة ولا حد عليه في الدنيا. ولكنه لو ثبت، يعني لو وجد رجل مع امرأة في خلوة صحيحة من غير ما يكون ذلك منه في ذلك منها كالميل في المكحلة أو في المقتولة، فإنه عندئذ لا يقام عليه الحد، ولكن يعذر تعزيرا بليغا. لو أن رجلا ضم امرأة أو قبل امرأة وشهده الشهود وتم هذا الفعل الفاضح بصورة من الصور، لا يقام عليه حد الزنا ولكن يعذر تعزيرا بليغا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء الرجل وقال زنا بامرأة وسماها، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت فجلده الحد وتركه. هو أقر على نفسه يجب، كان بكرا فجلد 100 جلد. وأما هي فجحدت، قالت لم يحدث، قالت هو كاذب، جحدت أنكرت فتركها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هو فأقيم عليه الحد لأنه أقر على نفسه. ولكن هنا أمر، الرجل الذي يقول إنه زنى بامرأة وهي تجحد، ألا يكون قد قذفها؟ يعني أليس هذا قذفا؟ القذف أن يرمي الإنسان إنسانا بالفاحشة، إذا رمى إنسان بالفاحشة فهذا قذف، هذه جريمة قذف. وإما أن يأتي بأربعة شهود، وإما أن يجلد 80 جلدة إذا قال لرجل إنه فعل كذا أو إنه يفعل كذا، أو لامرأة ولم يأتي بأربعة شهود أن هذا قد وقع، يجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل شهادته، كما قال الله تبارك وتعالى هذا القاذف يسمى فاسق إذا وقع في أعراض المسلمين والمسلمات. فهذا الرجل الذي يعترف على نفسه بالزنا ويقول إنه وقع على امرأة وهي تجحد تقول لم يحدث، طب هل كلامه هو الذي تعلق بعرضها يعتبر قذف لها أو لا يعتبر؟ وهل الحد الذي وقع عليه يكون حد قذف أو يكون حد زنا؟ يعني لو هي جحدت جسدها هي وعدم اعترافها وعدم الإقرار منها، ألا يعزز موقفه هو في أنه لم يفعل؟ وتصير المسألة بدل ما هي اعتراف بالزنا على النفس تصير قذف للمرأة. العلماء رحمهم الله يقولون هذا الحد هو حد الزنا الذي اعترف به، هذا هو حد الزنا، عندما جلد 100 جلدة في هذا الحديث فهو حد الزنا الذي اعترف به على نفسه، ولا يحد حد القذف بالنسبة للمرأة. وأما الأوزاعي وأبو حنيفة فقالوا لا، بل هو يحد 80 جلدة لا 100 جلدة إذا كان بكرا، يحد للقذف فقط، لأن الإنكار شبهة، هي مدامت أنكرت فقد أصبح هنا شبهة في اعترافه، اعترافه هو قد أحاطت به الشبهة، وما دام قد أحاطت به الشبهة فالحدود تدرأ بالشبهات. وقد اعترض على هذا الرأي بأن إنكارها لا يبطل إقراره، هي تنكر ما شاء، أما هو فمقر، فما علاقة إنكارها بإقراره؟ فإنكارها هي أن هذا الفعل قد وقع لا يبطل إقراره هو. وإذا فالذي عليه العلماء رحمة الله عليهم أن الذي اعترف على نفسه يقام عليه الحد حد الزنا، وأما المرأة فإذا ما جحدت فلا شيء عليها، يعني لا تحد، وإن كانت قد فعلت فعلا هذا الفعل فأمرها إلى الله رب العالمين. وأما بعض العلماء كالشافعي رحمه الله والإمام محمد من الأحناف فقال إنه يحد للزنا وللقذف، يعني يحد لقذفه المرأة مدام هي أنكرت، فيحد حد القذف يجلد 80 جلد، ويحد بعد حد القذف يحد للزنا مرة أخرى، فإن كان بكر يجلد 100 جلدة فوق 80 فيحد الحدين لأنه قذف المرأة ولأنه اعترف بالزنا. وإذا إذا كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، فيجلد في البداية 80 جلدة، ولو كان الحد سيكون فيه 100 جلدة يعني الرجم مع الجلد فيجلد 100 جلدة مرة أخرى بعد 80، ثم بعد ذلك يقذف بالحجارة ويرجم بها حتى يموت، نسأل الله العافية. رجل من بني بكر بن الليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلد 100 وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب يا رسول الله. فقال تستطيع أن تثبت أنك فعلت ذلك؟ فأما المرأة فأنكرت فقالت كذب يا رسول الله. فجلده حتى الفرية 80 فأعاد عليه حتى القذف مرة أخرى. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو ثبوت الحد، حد الزنا بالإقرار، يقر الإنسان على نفسه وما يتعلق بالإقرار. وأما ثبوت الحد بشهادة الشهود فمعلوم أن الاتهام بالزنا أمر سيء جدا، وله أكبر الأثر في سقوط المرأة والرجل في المجتمع وضياع الكرامة وإلحاق العار بالمرأة وبالرجل وبأسرتيهما وذريتهما. ولذلك شدد الإسلام في هذا الأمر جدا، فإذا تورط الإنسان في كلام حتى ولو بالتعريض وبالتلويح في حق امرأة أو رجل من حيث العرض فإنه يحد بحد القذف، إلا أن يأتي ب4 شهداء كما قال الله رب العالمين ويسمى فاسقا ولا تقبل شهادته كما قال الله. واشترط الإسلام شروط من أجل الشهادة، يعني حتى يقام الحد بحد الزنا بشهادة الشهود لابد من توفر شروط في الشهادة، في الشهادة التي يقام بها حد الزنا لابد من توفر شروط. هذه الشروط أن يكون الشهود 4 كما قال الله جل قدرته واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. 4 شهداء. وقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء. فلا بد من أجل ثبوت حد الزنا وثبوت جريمة الزنا على الزاني بشهادة الشهود أن يكون الشهود 4، بعكس بقية الشهادات فيكتفى فيها بشاهدين عدلين. 4 شهود لابد أن يكونوا حاضرين ولهم ترتيب كما سيأتي إن شاء الله. شيء آخر، هؤلاء الشهود 4 إذا شهدوا وتناقضت شهادتهم أو حدث فيها ما لا تثبت به فإنهم يحدون حد القذف، فيجلد كل واحد منهم 80 جلد. يعني لا يشهد الشهود 4 ثم لا تقوم شهادتهم عند القاضي ويقول لهم بارك الله فيكم وحفظكم الله ورعاكم وتفضلوا. لا، شهدوا ولم تثبت شهادتهم يجلد كل واحد منهم 80 جلدة حد القذف ويسمى فاسقا ولا تقبل شهادته. عمر حد 3 الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهم أبو بكر ونافع وشبل بن معبد، والحديث رواه البيهقي بإسناد صحيح. فلما جاء الرابع وقال والله الحقيقة أنه أنا رأيته من الخلف ولا أدري إن كان ذلك منه في ذلك منها كما يكون الميل في المكحلة، والميل هو المرود الذي هو ذلك القضيب الذي يجعل في المكحلة ثم يخرج أو يستخرج به الكحل من أجل أن يكتحل به الإنسان، فيكون كالميل في المكحلة أو كالرشاء يعني الحبل في البئر. قال لا، هذا الأمر لا أستطيع الجزم به. فأما 3 الذين قالوا فلما جاء الرابع ولم تكن شهادته قاطعة جلد 3، جلد كل واحد منهم 80 جلد. فلابد من أن يكون الأمر بهذه الصورة، وإلا كان كل 4 يذهبون فيشهدون على رجل وامرأة ويرجم الرجل والمرأة بالحجارة حتى الموت وتكون الفضيحة والعار للأبد، نسأل الله العافية. وقال بعضهم لا يحدون حد القذف لأن قصدهم أداء الشهادة ولا قذف على المشهود عليه، وهو المرجوع عند الشافعية والحنفية ومذهب الظاهرية، هذا لا يلتفت إليه. إذا الشهداء اختلفوا يقام عليهم حد القذف 80 جلد. فأول شرط في الشروط في الشهادة من أجل أن يثبت الزنا بشهادة الشهود هو أن يكون الشهود 4. الشرط الثاني البلوغ، لقول الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فإذا لم يكن بالغا لم تقبل شهادته لأنه ليس من الرجال، البالغ لا يعد غير البالغ لا يعد رجلا، يعني الصبي الذي لم يبلغ يقال له رجل أو هو صبي. والله تبارك وتعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبي ليس رجلا، فهذا الصبي لا هو رجل وهو شرط في الآية كما مر، ولا هو ممن ترضى شهادته لأنه ما زال صبيا صغيرا فلا ينظر إلى قوم. حتى لو كانت حالة هذا الصبي تمكنه من أداء الشهادة على وجهه أيضا لا يلتفت إليه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. والصبي ليس أهلا لأن يتولى حفظ مال نفسه، يعني الصبي ليس هو أهلا لأن يتولى حفظ مال نفسه، فكيف يتولى الشهادة على غيره؟ لأن الشهادة من باب الولاية، فهو لا يستطيع أن يتولى مال نفسه، وإنما يكون وصي حتى يبلغ الحلم. فإذا كان هو لا يستطيع أن يتولى مال نفسه، فكيف يتولى الشهادة على غيره؟ والشهادة من باب الولايات كما هو معلوم. إذن أربعة شهداء، ولا بد من البلوغ في كل شاهد من الشهداء الأربعة والعقل، فلا تقبل شهادة المجنون ولا المعتوه، يعني غير كامل الأهلية غير كامل العقل لا يلتفت إلى شهادته، لأن شهادة الصبي لا تقبل لنقصان العقل، فكيف بمن لا عقل عنده؟ فلا بد أن يكون عاقلا بالغا، وتكون الشهادة من أربعة شهداء، وأن يكون عدولا، فلا تقبل الشهادة من فاسق. يعني إذا كان الذي يشهد الشهداء الأربعة أو واحد منهم فاسق، يعني معروف بأنه لا يحفظ حدود الله تبارك وتعالى، لا يصلي، يشرب الخمر، يأتي بأمور منكرة، منفلت اللسان، مخروم المروءة، يعني يأتي بأشياء في المجتمع تستنكر عليه، فلا مروءة عنده. فمثل هذا الشاهد الذي هو فاسق أو هو مخروم المروءة، والمروءة هي ما تواضع عليه الناس واتفق عليه الناس فيما بينهم مما يحفظ به كرامة الكريم، يعني لا يأتي بأفعال من الأفعال، يعني يخرج مثلا في الطريق وهو مرتد ثياب البحر ويسير بها في الطريق وقد أبدع عن فخذيه، فهذا مخروم المروءة، هذا لا تقبل منه شهادة. فأمثال هذه الأشياء التي تخرم المروءة أو التي تسقط العدالة، فهذه الأشياء تجعل شهادة الشاهد غير مقبولة، لقول الله تبارك وتعالى: وأشهد ذوي عدل منكم، فلا بد أن يكون الشاهد عدلا. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالفاسق لا تقبل شهادته. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ولا بد أن يكون الشاهد مسلما، سواء كان هيشهد على مسلم أو على غير مسلم، لأن كما مر غير المسلم في المجتمع المسلم لو وقعت منه جريمة الزنا يقام عليه الحد أيضا، حد الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد بالرجم على اليهودي واليهودية اللذين زنيا، يقيم عليهم الحد بالرجم حتى الموت. وراوي الحديث يقول: فلقد رأيت الرجل يحنأ على المرأة يقيها بنفسه الحجارة، يعني لما أقيم الرجل والمرأة في ساحة إقامة الحدود في مصلى الجنائز، وأخذ الناس يرمونهما بالحجارة، فلما الرجل وجد الحجارة تقع على المرأة التي وقع عليها التي زنى بها، أخذ يحجز عليها يحنأ عليها يحميها بنفسه، فتقع الحجارة عليه ولا تقع عليها، يحميها بنفسه من الحجارة، ولكن هيهات، لأنه هو بعد حين سوف يموت من وقع الحجارة، ثم بعد ذلك تقع الحجارة عليها حتى الموت. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد، حد الزنا على اليهوديين حتى المرتد الذي يرتد عن الإسلام في المجتمع المسلم يقام عليه الحد أيضا طالما أنه في المجتمع المسلم. ولا بد من المعاينة، الشهود الأربع يكونون معينين لقضية الزنا، فتكون المعاينة من كل واحد بأنه رأى فرج الزاني في فرج الزانية كالميل في المكهولة وكالرشاء في البئر، وهذا أمر كما ترى عسير جدا، ومع ذلك اشترط الإسلام هذا الشرط حتى لا يجتمع أربعة لبغينة أو لحقد على فلان أو فلانة ثم يشهدون بأن هذا وقع على هذه ويقام عليهم الحد. فالإسلام قال لابد من المعاينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت، لأن هذا زنا غير مستوجب للحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعلك فعلت، لعلك فعلت. فقال: لا يا رسول الله. فقال صلوات الله وسلامه عليه باللفظ الصريح: لا يكني، يعني سأله قال: أفعلت كذا؟ باللفظ الصريح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: نعم يا رسول الله، كما يغيب النيل في المكحولة وكما يكون الرشاء في البئر. قال: نعم. ثم أمر به فرجم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لابد من المعاينة، المعاينة من الشهود الأربعة الشهود الأربعة إذا كان واحد منهم لم يعاين والثلاثة عاينوا، يعني لو ثلاثة عاينوا كما في قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ثلاثة قالوا عاينا ذلك منه في ذلك منها، كما يكون الرشاء في البئر الحبل في البئر، وكما يكون الميل في المكحلة، كما يكون المروة في المكحلة. وأما الرابع فقال هذا الأمر أنا رأيته من خلفي فلا أستطيع الجزم. فالثلاثة الذين شهدوا هذه الشهادة أقيم عليهم حد القذف بالجلد 80 جلدة من عمر رضوان الله عليه. فلا بد من المعاينة، والنظر أبيح في هذه الحالة، لأنك ربما تقول وهل النظر إلى أمثال هذه الأشياء يحل؟ المرء ليس له أن ينظر إلى المحرمات، ولكن في هذه الحالة أبيح النظر للحاجة إلى الشهادة. يعني المفروض أن الإنسان إذا وجد مثل هذه الأشياء، يعني رجل مع امرأة، فعليه أن يغض بصره، ولكن إذا كان هذا الأمر سيترتب عليه الحد ويحتاج إلى الشهادة في مثل هذا الأمر العظيم، فلأن الذي يرى ذلك منه في ذلك منها كالميل في المكحلة وكما يكون في شأف البئر، لابد أن يغلغل النظر، لابد أن يتحرى ويفحص وينظر ويغلغل في النظر. فهل هذا يجوز؟ قالوا إن هذا يجوز في هذه الحالة للحاجة إلى الشهادة، لأنه لو كان الأمر كذلك فهو يترتب عليه أمر عظيم، لأن هذا المرء هذه المرأة أو هذا الرجل لو كان محصنين فهو الرجم بالحجارة حتى الموت، فمثل هذا الأمر يحتاج فيه إلى التدقيق، فمثل هذا الأمر يباح فيه النظر عندئذ كما يباح للطبيب أن ينظر إلى العورة، والقابلة أيضا يباح لها أي المولدة يباح لها بالنظر إلى عورة المرأة، وأما في الحالة العادية فلا يباح لأحد أن ينظر إلى عورة أحد مطلقا، لا إلى صغير ولا إلى كبير، ولكن في هذه الحالة يباح النظر. فلا بد من المعاينة، لابد من المعاينة أن تقوم بمعاينة فرجه في فرجها كالميل في المكحلة وكذا الشيء في البئر. وإذا الذين يستسهلون ويقولون فلان لمجرد أنه وجد رجلا مع امرأة ولو سائرين في الطريق، يقول فلان يقع في جريمة الزنا مع فلان وتكلم، هذا في حد قاسي في 80 جلد، لأن لو كان هذا الأمر يتم بينهما ولم يصل إلى هذه الدرجة، ولو حتى وصل وهو وحده الذي يشهد فشهادته لا يلتفت إليه، إن لابد من وجود كم شاهد؟ 4 شهود كما قال الله. فلو شهد واحد ولو رأى معه آخر ولو رأى معه ثالث ولا رابع فالثلاثة يجلدون حد القذف، لأن الله تبارك وتعالى يحب الستر، والله تبارك وتعالى يحفظ الأعراض، والله تبارك وتعالى يحافظ على الأسر من أجل أن تقوم. ولأن لو أطلق لسان كل إنسان في عرض أخيه ما قامت أسرة وما كان هناك كيان لمجتمع سليم نظيف، ولكن الإسلام يحافظ على الأعراض ويراعي الشرف في البيوت، فعلى الإنسان أن يمسك لسانه وإلا تورط في حد القذف، فإنه يجلد 80 جلدة ويسمى فاسق، يقول عنه الناس هذا فاسق هذا فاسق، ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا حتى يأتي بالتوبة كما قال العلماء رحمة الله عليهم. ولا بد من التصريح، الشاهد يصرح يقول رأيت كذا في كذا كما يكون كذا في كذا، لابد أن يأتي بالتصريح. وأما أن يأتي بالكناية فلا يلتفت إليه، يقول نعم رأيتهما كما يكون الرجل مع امرأته، لا، لابد من أن يصرح بالإيلاج، يصرح بأنه رأى ذلك منه في ذلك من باللفظ الصريح، وهذا التصريح يكون عند القاضي. فلابد في الشاهد أن يكون مصرحا بالشهادة لا مكنيا بها. واتحاد المجلس، هل الشهود الأربعة لابد أن يكون مجلس الاعتراف والإقرار منهم والشهادة يكون مجلس واحد؟ وهل لو جاءوا متفرقين واحد وراء واحد تفرقهم في المجلس يسقط الشهادة أو لا يسقطها؟ محل نظر عند علماءنا رحمة الله عليهم، الجمهور من الفقهاء يرون أن من شروط هذه الشهادة اتحاد المجلس بألا يختلف في الزمان ولا في المكان، فإن جاءوا متفرقين لا تقبل شهادتهم، لأنك لا تأمن لعل إنسان يذهب إلى آخر فيقول إن أخاك فلان قد ذهب يشهد فيأتي الآخر قد تواطؤوا. ولكن لابد عند الجمهور أن يأتي الشهود الأربعة معا زمانا ومكانا، في زمان واحد في مكان واحد، فإذا ما جاءوا متفرقين واختلف الزمان أو اختلف المكان فعندئذ لا تقبل شهادته، والجمهور يشترطون هذا الشرط الغليظ. وأما الشافعية والظاهرية فيرون عدم اشتراط هذا الشرط، فإن شهدوا مجتمعين أو متفرقين في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة تقبل شهادته، لأن الله تعالى ذكر الشهود ولم يذكر المجالس، ولأن كل شهادة مقبولة تقبل إن اتفقت ولو تفرقت في المجالس كسائر الشهادات. إذن اتحاد المجلس شرط عند جمهور العلماء، فلو جاء الشهود الأربعة مع بقية الشهود من الإسلام والعقل ومن البلوغ والعدالة ومن التصريح والمعاينة، هذه الشروط لابد أن تتوفر في الشهود الأربعة حتى تقبل شهادتهم في ثبوت الزنا على الزانيين. اتحاد المجلس لو جاء هؤلاء الشهود مع بقية الشروط ولكن جاءوا متفرقين لا تقبل شهادته، وأما عند الشافعية فتقبل. الذكورة لابد أن يكونوا رجال، فلو شاهد النساء لا تقبل شهادتهم في إقامة حد الزنا، يشترط في شهود الزنا أن يكونوا جميعا من الرجال ولا تقبل شهادة النساء في هذا الباب. في بقية الأمور تقبل شهادة النساء إلا في القذف أيضا فإنها لا تقبل، وأما في بقية الأمور تقبل شهادة النساء لقول الله تبارك وتعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فلا بد من الذكورة تشترط في شهود الزنا، هذه الصفة لابد أن تشترط في شهود الزنا، لا تقبل شهادة النساء في هذا الأمر، لأن النساء لا يؤمن جانبهن، وأما الرجال فالأمر عند الرجال مختلف عند الأمر عند النساء في أمر الأعراض، وأما المرأة فالإسلام جعلها بعيد عن هذا. وأما ابن حزم من الظاهرية فقال يجوز أن يقبل في الزنا شهادة امرأتين مسلمتين عدل مكان كل رجل، حتى إنه قال لو جاءوا ثماني نسوة، لو جئنا ثماني نسوة مكان كل رجل امرأتين، مكان كل رجل امرأتين فعنده يقبل ذلك، وأما عند جمهور العلماء فإنه يشترط في شهود الزنا أن يكونوا جميعا من الرجال، أن يكونوا جميعا من الرجال. وأما المرأة فكيف تأتي للقاضي وتقول رأيت ذلك في ذلك كما يكون، وأما الرجل فالأمر عند الشهادة في مثل هذا الأمر يختلف، فاشترط الإسلام شهادة الرجال في إقامة حد الزنا، وأما المرأة فلا يجوز أن تشهد إلا عند ابن حزم الظاهري. وعدم التقادم، يعني لو أن الجريمة وقعت ورآها الشهود ومر زمان ثم جاءوا فشهدوا، شهدوا بعد حين مر وقت بعد وقوع الواقعة ثم جاءوا فشهدوا، هل هذا التقادم في الشهادة يؤثر في الشهادة أو لا يؤثر؟ عمر رضي الله عنه قال أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة له، شهدوا عن حقد ولا شهادة له، لابد أن يشهدوا على الحد عند حضرته، يعني وقع الحد فهو يتحرك ويقول وقع كذا وكذا ويقوم بالشهادة عند وقوع الحد عند حضرته بالذي رآه، وأما أن يذهب فيظل أسبوع أو شهر أو عدة أشهر أو سنة ثم يقول في اليوم الفلاني وقع في المكان الفلاني من فلان وفلانة فهذا تقادم في الشهادة وبه ترد الشهادة ولا يعتد بها. إذا شهد شهود الزنا بعد تقادم الحادث فإن شهادتهم لا تقبل عند الأحناف، واحتجون لهذا بأن الشاهد إذا شهد الحادثة مخير بين أداء الشهادة الحين الذي يشهد الواقع لا يجبره أحد على الشهادة، يعني لو أن إنسان رأى أمر من الأمور في مثل هذه الأشياء ثم لم يشهد، لو أن ثلاثة أربعة لو أن أربعة من الشهود شهدوا واقعة زنا تستوجب الحد ثم تواصل فيما بينهم أن يستروا ولم يشهدوا، هل يعاقبوا عند الله تبارك وتعالى أو لا يعاقبوا؟ الصحيح إن شاء الله أنهم لا يعاقبوا عند الله، يعني لا يجبرهم أحد على أن يقوموا بالشهادة والفضيحة والإعلان وغير ذلك. وأما الشهادة التي تتعلق بالحقوق بين العباد فلا بد من أدائها، لا بد من أداء الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه كما قال الله. فهؤلاء الشهود إذا لم يشهدوا عند الحادث فهؤلاء إما أن يكونوا قد ستروا على الجاني، ستروا على الجاني وسكتوا عند وقوع الحادث حتى تقادم عليه العهد، فدل ذلك على اختيار جهة الستر، فإذا شهدوا بعد ذلك فهو دليل على الحقد والضغينة وهي التي حملتهم عندئذ على أداء الشهادة. الذي يشهد شيئا مثل هذا عند رؤيته هو مخير ما بين أمرين، الستر على الجاني أو أداء الشهادة في حينه، يعني عندما ترى شيء إما أن تشهد عليه في حينه وإما أن تختار جانب الستر، إن سكت فقد اخترت جانب الستر، فلو تكلمت بعد ذلك فلماذا خرجت من جانب الستر إلى جانب الفضيحة؟ لا يقول ذلك إلا لضغن في القلب وحقد فيه، وهذا كلام عمر رضي الله عنه. إذن فالشاهد عندما يرى الحادث مخير بين الستر على الجاني أو الشهادة عليه في حينه، فإذا سكت فهو مختار لجانب الستر على الجاني، فلو تكلم بعد أن تقادم العهد وخرج عن اختيار جانب الستر فما ذلك إلا لضغن في قلبه كما قال الإمام عمر، وعندئذ لا تقبل شهادته كما يقول الأحناف رحمة الله عليه، إلا إذا كان هناك عذر يمنع من الشهادة حينه، يعني بفرض أن الشاهد مريض لا يستطيع الانتقال إلى محل التقاضي، يعني بفرض أن محل التقاضي في القاهرة والقاضي الذي سيفصل في هذه المسألة ليس في المحل الذي رأى فيه، والشاهد مريض لا يستطيع الانتقال، فانتظر حتى برأ من مرضه وشفاه الله منه، ثم بعد ذلك ذهب إلى محل التقاضي فشاهد، فعندئذ يقبل تقادم الشهادة في هذه الحالة. أو يكون مثلا هناك بعض الموانع التي تمنع من أن يذهب إلى محل التقاضي في حينه، فعندئذ يقبل تقادم ذلك الأمر. الذين قالوا بذلك لم يقدروا له أبدا، يعني ينتظر ينتظر يوم يومين أسبوع شهر، لم يقدروا له أمدا، بل جعلوا الأمر مفوضا للقاضي يقدره على حسب اختلاف الأعذار وعلى حسب ما عند الناس في مسألة التوقيت. وبعضهم قدره بشهر، بعضهم قدر التقادم بستة أشهر، وأما الجمهور فإن التقادم عندهم لا يمنع من قبول الشهادة مهما كانت متأخرة، وللحنابلة رأيين مثل رأي الجمهور والرأي الآخر. القاضي يحكم بعلمه، هل القاضي يقضي بعلمه أو لا يقضي بعلمه؟ هذه قاعدة من قواعد الشرع، قواعد الشرع الطيبة. يعني لو أن القاضي وهو سائر في الطريق رأى رجلا يسرق رجلا، فلما ذهب إلى محل التقاضي إلى المحكمة جاء الذي سرق ممسكا بالذي سرق، فقال هذا سرق مني، القاضي رأى بعينيه، وهذا الذي جاء يعني المسروق لا يستطيع أن يأتي بالشهود ولا أن يقيم البينة، هل القاضي يقضي بعلمه؟ القاضي عنده علم بأن هذا سرق من هذا، هو رأى بعينيه، فهل يقضي القاضي بعلمه أو أن القاضي بعيد عن المسألة ولا دخل له فيها؟ هذه من الأمور العظيمة جدا في شريعة الإسلام، هل يقضي القاضي بعلمه أو لا يقضي؟ الظاهرية يقولون فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل الولاية، يعني قبل أن يكون قاضيا، أو بعد أن تولى الولاية وأصبح قاضيا. وقالوا أقوى ما يدل على ذلك أنه يقضي باليقين، والذي يثبت به الحد هو اليقين، الإقرار، البينة، شهادة الشهود أو ظهور الحمل ممن لا زوج له. فقالوا إذا كان الأمر وصل إلى حد اليقين والقاضي الذي سيقضي رأى بعينيه، أفلا يقضي بذلك؟ يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسان. فصح أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط، وليس من القسط أي العدل أن يترك الظالم على ظلمه، يعني يعلم القاضي في مجلس التقاضي وهو رأى بعينيه أن فلان هذا قد سرق فلان هذا، هو رأى بعينيه، ولكن المسروق لا يستطيع أن يأتي بالشهود، وعندئذ الأصل عند القاضي طالما أن لا تستطيع أنك أنت تأتي بالبينة ولم تأتي بالشهود، الأصل أن لا يقيم الحد ولا يحكم على المتهم بشيء لأن لم يقم عنده بينة ولا شهود. فهل يسرح المتهم وهو يعلم علم يقين أنه سارق وأنه جاني وأن التهمة ثابتة عليه؟ هل يفعل ذلك؟ فيقولون إنه إن فعل ذلك لا يكون عادلا بل هو ظالم، لأنه لم يقم بالقسط وقد أمر الله أن يقام بالقسط وألا يقع الإنسان في الظلم. وفرض على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده وأن يعطي كل ذي حق حقه وإلا فهو ضال. هذا كلام الظاهرين. جمهور الفقهاء يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، وقال أبو بكر رضي الله عنه لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي. قال لو رأيت أنا إنسان على حد، وأبو بكر هو الخليفة فأعلى السلطة، فقال أنا لو رأيت إنسان على حد لا أحده حتى تقوم البينة عندي. القاضي كغيره من الأفراد لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة. ولو رمى القاضي زانيا بما شهده منه وهو لا يملك أن يأتي بالبينة الكاملة، يعني لو القاضي وحده رأى جريمة زنا مستوجبة للحد وهو ذاهب إلى مجلس التقاضي، فهل له أن يستدعي الرجل والمرأة ثم يقول لقد رأيتكما ويقيم عليهما الحد حد الزنا وهو لا يأتي ببقية الشهود الثلاثة؟ القاضي فغيري في هذه المسألة، وعندئذ يقام على القاضي نفسه حد القذف وإن كان قد رأى بالفعل، ولكن يقام عليه عندئذ حد القذف ويجلد القاضي نفسه 80 جلدة لأنه لم يأتي بالبين، حياطة للأعراب وحفظا على الأنساب ورعاية للشرف في البيوت. حتى ولو كان القاضي رأى بنفسه ولكن لا يستطيع أن يقيم البينة الكاملة فإنه لا يقضي بعلمه ويلزم حد القذف كما هو معلوم. وإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما علم فيما يتعلق بقضية الزنا فأولى أن يحرم عليه العمل به. لكن يحرم عليه أن يتكلم، يعني لو رأى زانيين وقد استوجب الزنا بينهما إقامة الحد لو تكلم يجلد الحد حد القذف القاضي نفسه، وحرم عليه أنه يتكلم، أفيحل له وقد حرم عليه الكلام، أفيحل له العمل وأن يقوم بجلدهما أو برجمهما؟ فإذا لا يقضي القاضي بعلمه. انظر إلى محاسن دين الإسلام العظيم، اللهم لك الحمد على الإسلام يا رب العالمين. انظر إلى المحاسن العظيمة، لو أن القاضي رأى شيئا لا يقضي بعلمه، القاضي لا يقضي بعلمه عند جمهور فقهائنا وهو المعمول به بفضل الله رب العالمين، أن القاضي لا يقضي بعلمه. لو ثبت على امرأة لا زوج لها الحمل، حملت امرأة لا زوج لها، هل يثبت عليها الحد يقام عليها حد الزنا؟ امرأة لا زوج لها وبدت حاملا، فهل يقام عليها الحد او لا يقام؟ الجمهور ذهبوا الى ان مجرد الحبل لا يثبت به الحد، مجرد الحبل لا يثبت به الحد حتى ينضم الى هذا الحبل امور. انظر الى عظمة هذا الدين وحياطة الأجساد والدماء والفروج والأعراض. يقول المرأة التي لا زوج لها ثبت حمله لا يقام عليها الحد بمجرد ثبوت الحمل فيها، لماذا؟ لا بد من الاعتراف، لأن هذه المرأة لعلها استكرهت، لعلها عند وقوع جريمة الزنا جاءها من يحمل سلاحا وأجبرها على الوقوع في الفاحشة فاستسلمت له مرغمة فتكون مستكره. والمكره كما مر لا يقام عليه الحد، المكره لا يقام عليه الحد لأن القلم مرفوع عن المكره حتى تعود إليه إرادته. فهل مجرد الحبل هي بعد أن وقع عليها هذا الفعل، يعني جاءها إنسان فاسق وظالم وجاء بسلاح وهددها فأكرهها على الوقوع في الفاحشة فحملت، هي بعد الوقوع في الفاحشة وهي مكرهة سترت على نفسها فلم تتكلم، ولكن أراد الله لها الحمل من هذا الأمر، فهل بعد ما يظهر عليها الحبل يقام عليها الحد بمجرد ظهور الحبل عليها أو لا يقام؟ علي رضوان الله عليه لما جيء له بامرأة حبلى ولا زوج لها قال استكرهتي؟ فسألها بدءا هل أنت كنت مستكرهة عند وقوع هذا الأمر أم لا؟ فقالت لا. قال فلعل رجلا أتاك في نومك، امرأة لا زوج لها وقد يكون نومها ثقيلا، وهذا تتفاوت فيه الطبيعة البشرية، هناك بعض الناس ينام لو أنه حمله أربعة وجلدوا به الأرض لا يستيقظ إلا أن يشاء الله، فمثل هذا الأمر يقع أو لا يقع؟ مدام فيه احتمال فلابد من مراعاته، يعني حتى لو كان الاحتمال واحد في 100 مليون في مليار لابد من احترامه، لأن على أساس هذا الاحتمال سيكون شبهة والشبهة يطرأ بها الحد، لأن المقابل إذا لم تأخذ بأمثال هذه الاحتمالات المقابل هو أن ترجم بالحجارة حتى تموت، أمر عظيم مع فضيحة الأبد، نسأل الله العفو. فالإمام علي رضوان الله عليه يقول لها المرأة الحبلى أستكرهتي؟ لعلك أكرهتي؟ قالت لا. قال فلعل رجلا أتاك في نومك، يكون نومك ثقيلا ولعل رجلا يكون قد أتاك في نومك، وعندئذ لا شيء عليها لأنه لم يتم بإرادته. وروى الأثبات عن عمر رضوان الله عليه أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة في النوم، امرأة لا زوج لها ظهر عليها الحمل، فلما جاء بها إلى عمر رضوان الله عليه ادعت انها ثقيلة النوم وان رجلا طرقها ولم تدري من هو بعد، لا تدري من هو، يعني هي لا تستطيع حتى ان تدل عليه، وتقول انها ثقيلة النوم، ولكن لما انتبهت من نومها وجدت هذا الامر قد وقع، وان الرجل الذي اتاها لا تدري الى الان من هو. وهذا ثابت صحيح اخرجه البيهقي باسناد صحيح عن عمر رضوان الله، يعني فعمر رضي الله عنه قبل قول المرأة لما قالت والله حدث هذا الأمر في المنام وأنا فقيرة النوم ولا أدري إلى الآن من هو، لأنها لو دلت عليه لابد من الإتيان به في مثل هذه الحالة، لأنها تدعي أنها ثقيلة النوم هذا أمر ثم إنها تدل عليه، فهذا يكون كأنه قاف. الحاصل أن عمر قبل قول المرأة التي ادعت أنها ثقيلة النوم ولم يقم عليها الحد. وأما مالك والصحابة أو أصحابه، مالك وأصحاب مالك، فقالوا إذا حملت المرأة ولم يعلم لها زوج ولم يعلم أنها أكرهت فإنها تحد، يعني ليس هناك إكراه وليس هناك زوج، فمن أين أتت به؟ فإنها عندئذ يقام عليها الحد. فإن ادعت الإكراه فلا بد من الإتيان بأمارة تدل على الإكراه، كأن تكون بكر فتأتي وهي تدمى، يعني قد افتضت بكارتها فتأتي في الحال وهي تدمى تقول استكرهت، أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه، يقول لابد من أن تأتي بأمارة تدل على أنها مكرهة، أما أن تسكت ثم تأتي بعد فتقول كنت مكرهة، فمن الذي يستطيع التمييز بين أنها كانت مكرهة أو كانت مطاوعة وراضية؟ فكل واحدة عندئذ تأتي فتقول أنها كانت مكرهة طالما أنها لا تستطيع الإتيان بما يدل على الاستكراه. ولكن الذي اختاره عمر ماذا؟ قبل من المرأة أنها عندما ادعت أنها ثقيلة النوم قبل منها ذلك، بل إنه سأل قال استكرهتي كما فعل علي رضوان الله عليه. يعني إذن المالكية يقولون لا، لابد أن تأتي بما يدل على الاستكراه. وكذلك إذا ادعت الزوجية، يعني لو أن امرأة لا زوج لها يعلم فجاءت فقالت إنها تزوجت زواجا عرفيا أو إنها أتت بهذا الحمل من زواج عرفي، لابد من أن تأتي بإثبات، فلابد من الإثبات، وإلا فإن كل واحدة تدعي مثل ذلك فإن دعواها لا تقبل إلا أن تقيم البينة على ذلك. واستدلوا لمذهبهم بقول عمر الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء. وقال علي يا أيها الناس إن الزنا زناءان، زنا سر وزنا علانية. فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي، الشاهد هو الذي يرمي أول من يرمي، لأنه لو كان كاذب في الشهادة وكان متواطئا مع غيره لعله عندما يرمي ويأخذ بالحذر أن يعود إلى الله، فيكون الشهود هم أول من يرمي. وزنا العلانية هذا زنا السر الذي يفضحه الشهود، وأما زنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف، يأتي فيقول إنه فعل أو تأتي فتقول إنها فعلت، أو الحبل يظهر على المرأة التي لا زوج لها. وقالوا يعني مالك وأصحابه هذا قول الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يظهر لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماع. الحد إذا ما استوجب في ظاهر الأمر أن ينفذ على فلان أو فلانة يسقط بظهور البراءة، يعني لو قضى القاضي على فلان أو فلانة بإقامة الحد سواء كان رجما أو كان بالجلد ثم ثبتت البراءة، جاء ما يقطع بالبراءة، فماذا يحدث عندئذ؟ إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع بأن واحد منهما لم يزني، فأن تكون المرأة مثلا عذراء لم تفض بكارثة، يعني يدعى عليها بمسألة الزنا ويأتي الشهود الأربعة فيشهدون، أو تعترف هي لأمر في نفسها ثم بتوقيع الكشف الطبي عليها تثبت عذريتها وأنها عذراء لم تفض بكارثة، أو رتقاء مسدودة الفرج فكيف يزنى بها، أو يكون الرجل مجبوب يعني لا آلة له مقطوعة من أصلها، أو عنينا لا يأتي النساء، سقط الحد عندئذ. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى رجل كان يدخل على إحدى النساء فذهب فوجده يغتسل في ماء، فأخذه علي أخرجه من الماء ليقتله، فلما أخرجه كان عاريا متجردا كان يغتسل في الماء، فأخرجه من الماء لكي يقتله فرآه مجبوبا، يعني وجده لا آلة له لا خصية له ولا ذكر له فكيف يزني هذا، فتركه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسنت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يأتي الولد لستة أشهر، لو أن امرأة تزوجت وجاءت بولد بعد 6 أشهر من الدخول، 6 أشهر من الزواج، هل يقام عليها الحد أو لا يقام؟ امرأة تزوجت، فتاة تزوجت، فلما دخلت على زوجها مضت عليها 6 أشهر ثم ولدت، هل يكون الولد لستة أشهر أو لا يكون؟ هل تحد أو لا تحد؟ مالك يقول بلغني أن عثمان بن عفان أتي بامرأة ولدت لستة أشهر فأمر بها أن تزوج. امرأة تزوجت، ولما تزوجت كانت قبل ذلك متزوجة، كانت محصنة، ثم تزوجت، لم تكن المرأة متزوجة، فلما تزوجت هذه المرأة أتت بولد لستة أشهر، فلما أتت بولد لستة أشهر وجاءت إلى عثمان أمر بها أن ترقال ذهبوا بها فارجموه، فلما ذهبوا بها ليرجموها قال له علي رضوان الله عليه ليس ذلك عليها، لأن الله تبارك وتعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهر. ركز في هذا، الحمل والرضاع، الفصال يعني الرضاع، الحمل والرضاع 30 شهر. وقال والوالدات يرضعن أولادهن حملين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فإذا الرضاع كم؟ 24 شهر، وهناك الحمل والرضاع 30 شهر. اطرح 24 من 30 يبقى مدة الحمل كم؟ 6. يعني الحمل والرضاع 30، الرضاع 24، يكون الحمل كم؟ 6. إذا قد يكون الحمل لستة أشهر، يكون الوضع لستة أشهر، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليه. هذا كلام علي رضوان الله عليه. فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت رحمة الله عليه، ولكن الإمام علي رضي الله عنه قال قد يكون الحمل 6 أشهر، وقد تضع المرأة لستة أشهر، واستدل على ذلك بالقرآن العظيم، لأن الله تبارك وتعالى يقول حمله وفصاله، الحمل والرضاع كم؟ 30 شهر. ثم قال وفصاله في عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فهذه لعل أتمت الرضاع، فالرضاعة تكون 2 سنين، والحمل والرضاع مع بعض بيكونوا 30، يكونان 30 شهرا. تطرح 24 من 30، يتبقى مدة الحمل وهي 6 أشهر، فقال إذا يكون الحمل 6 أشهر فلا رجم عليه. فبعث عثمان رضي الله عنه من يأتي بها قبل أن ترجم، فوجدها قد رجمت رحمة الله عليها ورضوان الله على الصحابة أجمعين. نسأل الله أن يطهر فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا وفروج المسلمين، اللهم استرنا واستر المسلمين والمسلمات، اللهم استرنا واستر المسلمين والمسلمات، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، اللهم احفظ فروجنا واحفظ فروج المسلمين، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم أسدل سترك علينا، اللهم أسدل سترك علينا وعلى المسلمين أجمعين يا رب العالمين، واجعل تحت الستر ما يرضيك يا أكرم الأكرمين. اللهم طهر أعيننا من الخيانة، طهر أعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق، وجوارحنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.